يا وش كوني تي يا وش كوني يا بين ما تهدريش يا وعلاش تصوني غيرت الصمام حبتها البنال ودينا ميدي بيان الغاشي قصة وبروكسيل يا وش كوني تي يا وش كوني يا بين ما تهدريش يا وعلاش تصوني غيرت الصمات صحبتها البنات ودايره ميدي تال الغشي بركان وبروكسيل ليلها وهي بسواها بارد ومرطيبة عندك بين الوطن والشام شحال تسير في التليفون في الفاتورة جيها مليون شكرا بارك الله فيكم هيا نديركم شوية الرأي.